بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا من تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تقرير معتقد أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فوصل الإمام البخاري في تبويباته إلى هذا الباب، وهو باب الزكاة من الإسلام. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه الآية استدل بها كثير من أئمة أهل السنة على مسألة الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ووجه الاستدلال من الآية على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أن الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فأدخل الله جل وعلا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أدخله في الدين وأدخله في العبادة وأدخله في الإيمان. فقال عقب ذلك مبينا أن العمل من الإيمان والدين، قال تعالى: وذلك اسم إشارة، واسم الإشارة ذلك يعود لكل ما تقدم. وذلك الذي أمروا به من عبادة الله مع الإخلاص مع إقامة الصلاة مع إيتاء الزكاة، ذلك كله هو الدين. قال تعالى: وذلك دين القيمة، كما قال أيضا في الآية الأخرى: ذلك الدين القيم. إذن فجعل الله عز وجل التوحيد في قوله إلا ليعبدوا الله، وجعل العمل من الدين، فدل ذلك على أن العمل حقيقة من الإيمان، والإيمان هو الدين والدين هو الإيمان. فإذا قلت إن الدين عند الله الإسلام، وهو ما يتدين العبد به ربه، إذن فاحتج كثير من علمائنا على أن العمل من الإيمان استنادا إلى أدلة، منها هذه الآية بأن الله أدخل العمل في الإيمان. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث طلحة ابن عبيد الله في الرجل النجدي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فأخبره عن الصلوات وعن الصيام، وإلى أن قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ووجه الاستدلال من هذا الحديث عند البخاري رحمه الله على معتقد أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، أول الحديث، فإن أول الحديث قال: فإذا هو يسأل عن الإسلام، فإذا هو يسأل عن الإسلام، والإسلام يأتي بمعنى الإيمان، وسيأتي في صحيح البخاري حديث وفد عبد القيس أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإن لا نخلص إليك إلا في شهر الحر. ثم سألوه عن الإيمان فقال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تعطوا خمس ما غنمتم. الشاهد أنهم سألوه ما الإيمان، فذكر شعب الإيمان، ذكر الصلاة شعب الإيمان، قالوا: ما الإيمان؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. إذن من هنا قال علماؤنا بأن كلمة الإسلام تأتي بمعنى الإيمان، وأنهما إذا افترقا اجتمعا، أي إذا جاء لفظ الإسلام منفردا فإنه قد يكون بمعنى الإيمان، وإذا جاء لفظ الإيمان منفردا فإنه يكون بمعنى الإسلام، وأما إذا اجتمع في مقام واحد سياق واحد الإسلام والإيمان فإن الإسلام له معنى والإيمان له معنى. ولذلك في حديث جبريل في الصحيحين حين اجتمع اللفظان فسئل عن الإسلام وعن الإيمان فجعل لكل واحد منهما معنى مختلفا. وفي حديث وفد عبد القيس في الصحيحين لما سئل عن الإيمان أجاب بأركان الإسلام. إذن الشاهد من هذا الحديث أن البخاري رحمه الله يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام، ثم أن هذا الرجل اكتفى بالفرائض العينية التي وجبت عليه، فدل ذلك على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا أيضا من تبويبات البخاري رحمه الله على أن العمل من الإيمان. قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان. وهنا فائدة تتعلق بالإسناد، فإن البخاري ذكر في الإسناد بطريقه إلى عوف قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة. الأئمة كان الرواة لهم اختصاص بعضهم بشيوخ معينين، فكانوا مثلا يقولون هشام عن أبيه عن عائشة، لا يسمون أباه أحيانا للشهرة، هشام عن أبيه عن عائشة. قلنا إذا قال هشام عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. كذلك الحال هنا في مثل هذا الإسناد، أو حين يقال علقمة عن عبد الله، نافع عن عبد الله، ما يحددون، لأنه من المعروف أن علقمة له اختصاص بعبد الله بن مسعود، وأن نافعا مولى بن عمر له اختصاص بابن عمر، فإذا قيل نافع عن عبد الله فهو من المعروف نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر، وإذا قيل علقمة عن عبد الله فإنه من المعروف أن علقمة له اختصاص بعبد الله بن مسعود، فعلقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود. كذلك إذا قيل عوف عن الحسن ومحمد، هذان الشيخان، الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام الثقة الفقيه مع كونه كان مدلسا رحمة الله عليه، ومحمد إذا قيل عوف عن محمد عن أبي هريرة فمحمد هو المتقن، محمد ابن سيرين، وهذا يدرك بمعايشة كتب الحديث وبمخالطة الأسانيد والرواة. فإذا قيل عوف عن محمد عن أبي هريرة فهو ابن سيرين، وإذا قيل عوف عن الحسن عن أبي هريرة فالحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري رحمة الله عليه. أما الحديث فإن البخاري يحتج من هذا الحديث بأن اتباع الجنائز وأن هذا الفعل من الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان، على أن العمل من الإيمان. ولذلك قبل ذلك بوب البخاري باب قيام ليلة القدر من الإيمان، وقلنا هنا إيمانا معنى الإيمان أن يفعل ذلك وهو مؤمن مصدق، واحتسابا أن يحتسب ويرجو الأجر من الله. وقوله من اتبع جنازة مسلم فيه من الفقه أنه لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة كافر، إذ لو كان هذا جائزا لأطلق ليدل على العموم، فلما قيد من اتبع جنازة مسلم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن عليا رضي الله عنه وهو ابن أبي طالب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عمك الضال قد مات، يقصد أبا طالب يرحمك الله، إن عمك الضال قد مات، يقصد أبا طالب، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره ولا تحدثن حدثا، اذهب فواره ولا تحدثن حدثا. قال: فذهبت فواريته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع جنازة عمه أبي طالب، وإنما أمر عليا أن يذهب فيواريه. فاتباع جنازة الكفار من اليهود أو من النصارى هذا لا يجوز في دين الله، ولذلك قيد النبي صلى الله عليه وسلم الأجر باتباع جنازة المسلم، قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أي هنا فرق في الأجر بين أن تحضر الجنازة، تحضر الصلاة والدفن فلك قيراطان، وإذا حضرت الجنازة ولم تتبع الجنازة ورجعت فلك أجر واحد وهو قيراط واحد. وقوله من اتبع جنازة، وإن كان صيغته العموم تدخل فيه النساء، إلا أنه جاء في السنة النهي للمرأة عن اتباع الجنائز، كما قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تتبع الجنائز، قالت ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في النهي، أي نهينا دون أن يشدد علينا في النهي. فهذا الحديث بابه هو للرجال، وأما المرأة فإنها وإن صلت على الجنازة إلا أنها منهية أن تتبع الجنازة. قال البخاري تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقصد البخاري أن عثمان المؤذن تابع روحا كلاهما عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذه المتابعة إنما يذكرها من باب التقوية، وأن الحديث لهما يزيده قوة، وفيه متابعة عثمان المؤذن لروح كلاهما يرويه عن عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. نعم. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا من دقائق ونفائس تبويبات البخاري، فيذكر من ضمن ما ذكر عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقد سبق أن ذكرت حديث الإمام مسلم أن حنظلة رضي الله عنه خرج ذات يوم وهو يقول نافق حنظلة، فقال له أبو بكر ما هذا؟ قال يا أبو بكر إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعفسنا الضيعات والأهل نسينا. فقال أبو بكر إني أجد مثل ما تجد. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال صلى الله عليه وسلم لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم ولكن ساعة وساعة. والشاهد أن الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق، وقد سبق البيان بأن النفاق منهما هو أكبر، يخرج صاحبه من الإسلام إلى الكفر، ومنهما هو أصغر وهو نفاق العمل الذي يضر بكمال الإيمان الواجب ولا يخرج صاحبه من الإسلام. يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ما منهم أحد، أي لم يكن أحد من الصحابة يدعي أن إيمانه كإيمان جبريل. يقصد البخاري من هذا الأثر الرد على المرجئة من أهل البدع الذين كانوا يجترئون فيقول أحدهم المسلم وإن ارتكب ما ارتكب من المحرمات وإن ترك ما ترك من الفرائض فإن إيمانه كإيمان جبريل. هذا يقوله المرجئة قديما وحديثا. لماذا يقولون بأن إيمان أفجر الفجار من المسلمين كإيمان جبريل؟ لماذا يقولون هذا؟ لأن عقيدتهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وأن الطاعة لا تؤثر في الإيمان زيادة عند أهل البدع من المرجئة، وأن المعصية لا تؤثر في الإيمان نقصانا. ولذلك يصرحون فيقول من يقول منهم من أهل البدع من المرجئة، يقول إن إيمان أفجر الفجار من المسلمين كإيمان جبريل وكإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية في الغلو وغاية في المخالفة لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فأراد البخاري من خلال هذا الأثر الذي يرويه ابن أبي مليكة أنهم أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد منهم يقول إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل، وحاشاهم أن يقولوا هذا. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. المرجئة، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية قال وقد اتفق السلف من الأئمة أحمد وغيره على تبديع المرجئة وإن لم يكفروه، يقصد مرجئة الفقهاء. يقول ابن تيمية أن السلف متفقون على تبديع المرجئة، يعني مرجئة الفقهاء وإن لم يكفروا. مرجئة الفقهاء هم الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهم يقولون أن العمل ليس من الإيمان، ومن هنا بدعهم السلف. ولما ظهر المرجئة بدأ الناس يسألون علماءهم عنه، ومن هؤلاء ما يرويه البخاري إلى زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة ما رأيك فيهم وما حكمهم وهل قولهم حق أم باطل بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ فقال أبو وائل حدثني عبد الله. أبو وائل من المختصين بعبد الله بن مسعود، فإذا قيل أبو وائل عن عبد الله فهو ابن مسعود، إذا قيل علقمة عن عبد الله فهو ابن مسعود، إذا قيل نافع عن عبد الله فهو ابن عمر. فقال حدثني عبد الله، يعني ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ماذا يقصد أبو وائل برواية الحديث؟ أولا معنى الحديث سباب المسلم فسوق، أي إذا سب المسلم أخاه فإن الساب قد ارتكب فسقا وهو سبه لأخيه. فإذا سببت أخاك فقد ارتكبت فسقا. سباب المسلم فسوق. فإذا زاد في الأذى عن السباب ورفع السلاح في وجه مسلم وقتاله كفر. وقتاله كفر، أي أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر. وهنا يأتي تقرير وتقعيد أهل السنة أن الكفر كفران: كفر أكبر مخرج من الإسلام، وكفر أصغر لا يخرج من الإسلام وإن كان معصية. سبق في تبويبات البخاري حين تكلم عن قتال المسلم وذكر قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وذكر كفر دون كفر. إذن قتاله كفر، لا شك أن قتال المسلم كفر. فإن قاتلته مستحلا لقتاله فهذا كفر أكبر، وإن قاتلته على دنيا وعلى عرض من أمور الدنيا الذي يقع بين الناس أو على خصومة دنيوية فهذا كفر، ولكن يكون كفرا أصغر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسماهما مؤمنين مع كونهما قد اقتتلوا. كذلك قال الله في حق القاتل فيما يتعلق بالدية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أي إذا عفى أولياء المقتول عن الدية فسمى الله القاتل أخا للمقتول. إذن فقوله وقتاله كفر فيه أنه إن قاتله مستحلا لدمه أو كارها لدينه فقتاله كفر أكبر، وإن قاتله على عرض أو على خصومة فهذا كفر أصغر. ما علاقة هذا بالإرجاء؟ المرجئة يقولون: العمل لا يضر في الإيمان، ومن هنا نسب إليهم لا يضر مع الإيمان ذنب. فالمرجئة من قواعدهم أن الذنب لا يضر الإيمان، هكذا يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قتاله كفر، فجعل الذنب مضرا للإيمان. والمرجئة يقولون: لا علاقة بين العمل وبين الإيمان. فأراد زبيد حين سأل أبا وائل عن المرجئة، أراد أن يستفصل عنهم، فبين له أبو وائل بأن المرجئة حين يدعون أن الإيمان لا يضره ذنب فكلامهم باطل، بل إن الإيمان يتأثر بالعمل، إن كان طاعة يتأثر به زيادة، وإن كان العمل معصية يتأثر به نقصانا. ومن هذا التأثر أن قتال المسلم كفر، فإذا قاتلته فقد صرت واقعا في الكفر، إما الأكبر وإما الأصغر. على كلا البابين الأكبر أو الأصغر فقد أضر قتلك لأخيك أو قتالك لأخيك أضر أصل إيمانك. وهذا يتنافى مع قول المرجئة بأن العمل لا يؤثر في الإيمان لا زيادة ولا نقصا. نعم، إن شاء الله نقف هنا إن شاء الله. تفضل. Thank you. نعم. هذا الذي يقوله العلماء. قلت في الكلام أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع في سياق واحد فإن المعنى يصير لكل واحد منهما معنى مختلفا عن الآخر. في حديث جبريل لما جاء ذكر الإسلام والإيمان صار لكل واحد معنى مختلف، واضح؟ وهذا معنى كلام العلماء إذا اجتمع افترق، أي إذا اجتمع لفظ الإسلام ولفظ الإيمان يصير لكل لفظ معنى، فيكون الإسلام هو الشعائر الظاهرة ويكون الإيمان هو الاعتقاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جبريل بأن الإسلام شرائع الإسلام الصلاة والصيام والحج والزكاة، وأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن فإذا اجتمع الإسلام والإيمان فيصير الإسلام هو الشعائر الظاهرة والإيمان هو الاعتقاد، واضح؟ وأما إذا افترق أي أتى الإسلام منفردا فقد يأتي الإسلام يراد به الإيمان وقد يأتي الإيمان يراد به الإسلام، كحديث عبد القيس قالوا أخبرنا عن الإيمان فعدد لهم أركان الإسلام، واضح؟ واضح؟ طيب الآن في حديث الجنازة في دعاء الدعاء للميت، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إذا اجتمع فصار الإسلام هو الشعائر الظاهرة، من أحييته منا فأحيه على الإسلام متمسكا بالإسلام بالشعائر الظاهرة وبتوحيد الله الظاهر بالقول والعمل، ومن أمته منا عند الممات فأمته على الإيمان، لأن الإيمان هنا هو الاعتقاد والإيمان أعلى درجة من مطلق الإسلام. فهمت قصدي؟ بارك الله.